والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة، إنما إذا وجد نزاع في مسألتين ولا ترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حينئذ من الاحتياط ما لم يظهر الدليل، فيجب الأخذ بالدليل وترك الاحتياط.